محمد صفوة الباري ورحمته محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسل أسرى به الله ليلا أسرى به الله إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي حتى بلغت سماء لا يطار لها حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم حتى بلغت سماء حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبتي ويا محمد هذا العرش فاستلم وقيل كل نبي وقيل كل نبي عند رتبتي ويا محمد هذا العرش فاستلم. أيها السادة نهج